عشنا في أجيال وأجيال عن نهج المزاغ وما مات ضد الجوع صار والزلزال للأمة كم فرنا شهرون عاما مازر في التضحيات من كربلاء مستلهما من الثبات تراه طود شامخ في النائبات رباه ثابته على نهج الهدات رباه ثابته على نهج الهدات 20 عاما مزهر بالتضحيات من كربلاء مستلهما من الثبات تراه طود شامخ النائبات رباه ثابته على نهج الهدات رباه ثابته على نهج الهدات مثل مثل الدمار ميتا شريفنا روحهم مثل زمزم والحايف يروي قصة دم هم أحياء والجلاد مودم مثل مثل التمار ميتم شريفنا الروح منهم مثل زمزم والحايف يروي قصة الدم هم أحياء والجلاد مودم مثل مثل التمار ميتم شريفنا الروح منهم والحايف يروي قصة الدم هم أحياء والجلاد معدم هم أحياء والجلاد معدم أبديك يا حسين الروح بالدم أبديك يا حسين الروح بالدم أبديك يا حسين الروح بالدم أبديك يا حسين الروح بالدم أبديك يا حسين ميتم الدمار ميتم شريفنا الروح منهم مثل زمزم مثل ميتم الدمار ميتم شريفنا الروح منهم مثل زمزم والحايك يروي قصة دم هم أحياء والجلاد معدم شهيد يا شهيد بالوفاء في حقنا لك حسنا يا فدائي شهيد يا شهيد بالوفاء في حقنا لك مات يا فدائي شهيد يا شهيد بالوفاء عقمنا لك حسنا يا فدائي موثقت على الجرح نشيدي وغنات هنا دم وريدي سكنت الدم في حرفي قصيدي فكان السيف في نحر يزيد إيه موثقت على الجرح نشيدي وغناك هنا دم وريدي سكبت الدم في حرفي قصيدي فكان السيف في نحر يزيد إيه شهيد يا شهيد يا شهيد الشهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا من أرخص للدين نفسا يا من علم الأحرار درسا هذا الموكب يحييك عرسا

السماء الأمطار دمك الهادر أرعب الطغيان ود على الجوري تعرف الغرب سعد في الموت للهدى لم تزل نورا في سما الأيضا دمك الهادر أرعب الطغيان ودع على الجوري ترك البركة سعد كي ينمو للهدى لم تزل نورا في سما الأيضا دمك الهادر أرعب الطغيان ودع على الجوري ترك البركة سعد كي ينمو للهدى بصان فلتعلم لا يهسى فجر الدم لا لا يظهر فالدنيا كم تحيا بالعليا بالجوهر ولنا روح كربلاء هي إشعاع الحميني ولنا روح كربلاء هي إشعاع الحميني خميني حمل الروح أو منائية لسنا ننساه ذاك مغنية ولنا روح كربلائية هي إشعاعات خميني حمل الروح خمنائية لسنا ننساه ذاك مغنية فلتعلم لا يهزم فجر الدم لا يقهر